بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الربانيين يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ بالوحدة الرابعة، أشهر الطرق الصوفية. في هذه المادة، بعد تلك المقدمات والتي توصلنا إلى معرفة الطرق وأئمة الطرق وما هي المسالك وقضية الشيخ والمريد ومصطلحات التصوف، من خلالها عندئذ نصل إلى معرفة هذه الطرق وأئمة هذه الطرق، وأنها مستقيمة على أمر الله وأنها مناهج في التربية. فلننظر في كل طريق ولنتعرف عليها، لنعلم أن ما يشتهر اليوم من اتهام الطرق بالانحراف والبدع هذا غير صحيح، ولا يسلم في حق أئمتها. بعض الأتباع إذا انحرف فهذا انحرافه عليه، كانحراف بعض المسلمين عن طريق الإسلام، هل يتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك لا ينبغي إذا رأينا شيئا على بعض الصوفية أن نتهم أن طرق التصوف طرقا منحرفة ومعوجة عن طريق الإسلام، فهذا غير صحيح، كما سنرى من خلال استعراضنا لأئمة الطرق ومناهجهم في التربية فيها. طبعا الطرق كلها واحدة، وكلها ترجع إلى الإسلام، وكلها تمشي على أسس مشتركة ترجع كلها إلى شريعة الإسلام ومنهج الإسلام، لكن أحيانا كمنهج تربوي قد يهتم المربي بجانب أو بجانب آخر، قد تهتم هذه الطريقة بجانب على حساب جانب آخر، من باب البحث عن الطرق الأمثل في تربية الناس، لأنها تختلف في أصل هذه التفاصيل وهذه الوسائل، فكلها وسائل موصلة إلى الله وكلها مأخوذة من شرع الله. فلنبدأ بالطريقة الشاذلية، والمؤلف الشيخ يوسف أبو غزال جزاه الله خيرا بدأ بالطريقة الشاذلية لأنه طريقته هو شاذلية، أخذها عن أبيه جزاهم الله خيرا ونفع بهم. والأصل أن يكون الترتيب عادة في استعراض الطرق هو باستعراض الطريق الأقدم زمنا، والأقدم هو طريقة الجيلاني، لكنه بدأ بالشاذلية، فيجوز للإنسان أن يقدم الشيء الذي انتفع هو منه والذي هو به أعلم على غيره، فلا حرج في ذلك. الطريقة الشاذلية ترجع إلى الإمام الشاذلي علي ابن عبد الجبار، ابن عبد الله ابن عبد الجبار، اسمه علي الشاذلي، علي بن عبد الله ابن عبد الجبار. هو مغربي، أي ولد في المغرب، وكان من علماء الدين مع كونه من أهل التصوف والتربية، كان أيضا فقيها وجامعا مع هذا علم التفسير والحديث وسائر العلوم الشرعية. ومما يدلنا على عظمة شأن الإمام الشاذلي أنه كان يحضر مجلسه أعظم علماء الشريعة في زمانه، والذين يشتهر أسماؤهم عند العامة وعند العلماء. فممن كان يحضر مجلسه، وخاصة من علماء الشافعية الأكابر، رغم أنه هو مالكي، الشاذلي كان مالكيا، هذا بدلك على أن أهل السنة ما يفرقون بين مالكيا وشافعيا وحنفيا وحنبلي، الكل مقبول، وتجد الشيخ مالكيا وتلميذه شافعيا أو حنفيا أو العكس، فهذا لم يكن مؤثرا ولم يكن يعني يعيب أحدا، ولم يكن أحد يتعصب فيأمر تلامذته أن يسيروا على طريقه في الفقه، بل كان كل ذلك مقبولا. فكان يحضر مجلس الإمام الشاذلي بتونس ومصر أكابر العلماء، مثل عز الدين ابن عبد السلام بائع الملوك، مثل ابن دقيق العيد وهو إمام شافعي عظيم القدر ومن علماء الحديث وشرح الحديث. المنذري عبد العظيم المنذري من أئمة الحديث ومن الفقهاء العظماء. ابن الصلاح أيضا شافعي ومن علماء الحديث. ابن الحاجب أصولي وفقيه. ابن جماعة ابن عصفور. كل هؤلاء أسماء لامعة عند طلاب العلم والعلماء يعرفونها، وكانوا كلهم تلاميذ عند الشاذلي في التربية والسلوك. وهذا يدلك وحده كاف لأن يدل على أنهم ما تتلمذوا عليه إلا أنهم رأوه على شرع الله تعالى ومنضبطا بطريق الإسلام. ولد الشاذلي كما قلنا في المغرب في قرية غمارة، ولد سنة 593 يعني في نهاية القرن السادس، وتوفي سنة 656 في منتصف القرن السابع رحمه الله. واشتهر بالشاذلي نسبة إلى شاذلة، وهي منطقة في تونس سكنها وانتقل إليها بعد أن كبر قليلا، وأيضا بعد ذلك أتم حياته في الإسكندرية في مصر، وفيها تزوج وصار له ممتلكات وضياع ودور، وكان له أولاد وأهل وأحباب. توفي في طريقه إلى الحج، طبعا حجه وحج الفريضة قبل ذلك، لكن أراد أن يحج فتوفي في طريقه في الحج، ودفن في الصعيد في صعيد مصر، دفن حيث مات، ولا زال معروفا مقامه حتى اليوم. واستخلف من بعده أبا العباس المرسي، وكذلك مكين الدين الأسمر وسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهو تلقى عن شيخه الشيخ عبد السلام ابن مشيش. وعبد السلام ابن مشيش مشهور بالمغرب، ومقامه وقبره يزار ويقصده الناس ويجدون فيه البركة، يعظمونه كما يعظم مقام الشافعي في مصر. طبعا لما نقول تعظيم المقام وزيارة المقام نزوره عبدا لله، لكن نرجو أن هؤلاء الصالحين حينما نزور مقاماتهم أن أرواحهم حاضرة، فإذا دعونا الله أمنوا على دعائنا، فنعتقد أن البركة موجودة فيهم حتى بعد موتهم، فلم تنقص مقاماتهم عند الله وبركتهم بعد موتهم. هنا سنأخذ شيئا قليلا عن سيرة الإمام الشاذلي كسفر وكولادة يعني لا يهمنا التفاصيل سيرة الحياة بقدر ما يهمنا شخصية هؤلاء الأئمة وأقوالهم، لذلك نركز على بعض أقوالهم وبعض أحوالهم وأعمالهم وأفعالهم، فهذا الذي نحتاجه في أن نقتدي فيه، لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله لهم ذكرا في الآخرين. كان يقول له شيخه عبد السلام بن مشيش، يقول للشاذلي: إلزم الطهارة من الشرك. بيجوا يقولوا لك الناس هذول الصوفية مشركون، يعني أول وصية لتلميذه يحذره من الشرك: إلزم الطهارة من الشرك، كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدنيا. كلما أحدثت ذنبا ومعصية تطهر. ليش قال تطهر من حب الدنيا؟ لأنه ما الذي نعصي به؟ هو مشتهيات من الدنيا، فطهر نفسك من حب الدنيا تتطهر من المعاصي. وكلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدت أو كدت تفسد. وكل معصية هي هوى وميل من النفس خالف الشريعة، فعندئذ يضر بإيمانك، يضر بحالك مع الله، فتصلح ذلك بالتوبة، وعليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة. تقوي محبة الله مع تعظيم وأيضا تقديس. مش تفكر ربنا زي صاحبك بتصاحبه محبة صحبة، محبة تقديس وتنزيه، وبنفس الوقت فيها تعظيم لحق الله سبحانه. يقول ابن العماد وغيره في تعريف الشيخ الشاذلي: الزاهد حجة الصوفية، يعني رجل كان يحمل التصوف عن حجة ودليل لا عن جهل. شيخ الطائفة الشاذلية، يعني انتسبوا إليه فيما بعد وعرفوا بالشاذلية، كان ضريرا كف بصره في آخر عمره، اشتغل بالعلوم الشرعية، إذن هو عالم بالعلوم الشرعية ودرسها كما هو في موضوع التربية والتزكية مهتم، ثم سلك منهاج التصوف، إذن سلك في التصوف عن علم. لذلك احنا بننبه اخواننا السالكين وبعضهم معنا في هذه المادة، لا تتحججوا بالسلوك إلى الله وبالعبادة وقيام الليل على طلب العلم. أنا بلاحظ بعضكم صار يعني لما سلك في الطريق وصار يذكر ويجتهد صار يبتعد عن العلم، هذا غير مقبول. نريد كل واحد منكم جميعا سواء السالكين أو غيرهم تكونوا أعظم الناس علما وأعظم الناس تزكية وأدبا، والسالك إلى الله يجب أن يكون قدوة للناس في علمه. اجمع بين كل ذلك، العلم ما بده منك كثير، تعطيه ساعتين ثلاثة في اليوم، احنا عم نضيع اوقاتنا بالساعات. فلا تتحجج بحجة العبادة والسلوك الى الله تجي تهجر العلم وتقصر في حق العلم. قال ثم سلك منهاج التصوف حتى ظهر صلاحه، اظهره الله واظهر ولايته ومكانته وقدرته على التربية، فصار له اتباع كثير في حياته ثم من بعد مماته. قال قدم إسكندرية من المغرب وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب. لاحظ كان مجاهدا، الثغور اللي هي حدود، كانت أيامهم الحروب الصليبية وهذه الأمور، فكان أيضا من الناس الذين انشغلوا بالجهاد في سبيل الله، رغم أنه مربي وعالم لم يشغله ذلك ولم تشغله عبادته عن أن يكون مجاهدا، وعلى الرغم من أنه ضرير، وسيأتي معنا بعض التفصيل في هذا الشأن إن شاء الله. أيضا كان يهتم الشيخ الشاذلي بقضاء مصالح الناس ويلجؤون إليه في الاستشفاع في أمور معايشهم ودنياهم، فكان لا يقصر في خدمة الناس. يقول الشيخ مكين الدين الأسمر وهو من تلامذته الكبار، مكثت 40 سنة يشكل علي في طريق القوم فلا أجد من يتكلم عليه ويزيل إشكاله. والكثير من أمور التصوف كانت مشكلة عليه، كلام من كلام الأولياء مشكل عليه. قال حتى لقيت الشاذلي فأزال كل هذه الإشكالات. ونحن نريدكم أن تتعرفوا على التصوف معرفة حقيقية مع تجربة وسلوك مع قوة في العلم، حتى تكونوا بإذن الله كالشاذلي في حجته في التصوف، قادرون على أن تزيلوا كل إشكال يتوهمه الناس تجاه التصوف. يعني كثير من الإشكالات بيثيروها أخواننا السلفية والوهابية ولا عامة الناس ناشئ عن جهلهم في حقيقة هذا الأمر، والإشكال مش فيهم، الإشكال فينا، لم يجدوا عالما يوضح هذه الأمور، فبقي الأمر على الجهل والاستغراب. أبو العباس المرسي وهو من تلامذة والخليفة الأكبر للإمام الشاذلي يصف شيخه يقول وإني صحبت رأسا من رؤوس الصديقين، يصفه في رسالة أرسلها إلى بعض إخوانه في تونس. قال وإني صحبت رأسا من رؤوس الصديقين، يراه بلغ رتبة الصديقية ونرجو أنه كذلك. قال وأخذت منه سرا، يعني أعطاه سرا في المعرفة والقرب من الله لا يكون إلا لواحد بعد واحد، والشرح يطول وبه أفتخر وإليه أنتسب، أفتخر بشيخي يعني وإليه أنتسب، وهو أبو الحسن الشاذلي. أراد أن يعرفهم على أنه على طريقة هذا الإمام العظيم الذي انتفع منه شأنا عظيما. الشاذلي رحل إلى مدينة فاس بعدما ولد في المغرب يريد العلم ويريد أن يتعلم، فلم يكن متوفرا هذا بشكل كبير في بلده، بل كان في بلد آخر أعظم، فارتحل إلى مدينة فاس وتتلمذ على أبي الحسن بن حرازم ولبس منه خرقة التصوف وسلك الطريق على يديه، كما أنه أيضا رحل إلى تونس لطلب العلم. فكان أول أمره أنه أخذ السلوك على هذا الإمام الكبير علي ابن حرازم أبو الحسن. وأيضا رحل كما قلنا إلى تونس وقبلها إلى زويلة، وأخذ عن علماء تونس علماء الشريعة، وتفقه على مذهب مالك، ودرس علوم الفقه والأدب وغيرها من العلوم. شيخه علي بن حرازم كان من أكبر تلامذة أبي مدين التلمساني. أبو مدين هذا مشهور وله قصائد رائعة جدا، وإن كان بعضها فيه إشكال في ظاهره، لكن يمكن أن تفهم على معنى رائع جدا وعالي جدا إذا أولت تأويلا صحيحا. أبو مدين كان له أثر وبصمة في كل طرق التصوف تقريبا. هنا في هذه العبارة التي تأتي أمامنا يريد أن ينبهنا إلى ارتباط الطرق ببعضها، وأن أئمة الطرق الذين اشتهروا كلهم مدرسة واحدة، روم نقول رفاعي، جيلاني، بدوي، دسوقي، شاذلي، لكن كلهم في الحقيقة مدرسة واحدة، والنقشبندي جاء متأخرا بعدهم، وأيضا يمتد طريقه إلى الجيلانية والرفاعية وغيرها من الطرق. فأبو مدين التقى بالجيلاني في مكة وتأثر بطريقته، ثم البدوي أمه حفيدة أبي مدين. لاحظ، أبو مدين التقى بالجيلاني، البدوي أمه حفيدة أبي مدين التلمساني. تلمسان منطقة في بلاد المغرب، في تونس أو الجزائر. أبو مدين هو أستاذ عبد السلام بن مشيش، عبد السلام بن مشيش أستاذ وشيخ الشاذلي. لاحظ هذا الرابع. أبو الحسن الشاذلي تلميذ أبي الفتح الواسطي، أحد مشايخه أبو الفتح الواسطي. أبو الفتح الواسطي هو تلميذ الرفاعي، من كبار تلامذة الرفاعي والذين ألفوا في الطريقة الرفاعية. والواسطي هذا الذي هو تلميذ الرفاعي والشيخ أبي الحسن الشاذلي هو جد الشيخ إبراهيم الدسوقي، والذي سنتحدث عن طريقته الدسوقية. فلاحظوا كيف أنها مدرسة واحدة، وإن تنوعت الطرق لكنها ترجع إلى مذهب واحد ومنهج واحد، كله مستمد من شريعة الله. أول أخذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي عن ابن مشيش، جاء أبو الحسن الشاذلي إلى أستاذه ابن مشيش وكان في رأس جبل. كثير منهم كان يعيش مرات في مغارات، أو جزء من حياته يعيش بعيدا عن الناس حتى تصلح حاله، يكتب الله له القبول فيعيش بين الناس ويؤثر ويربي. فكان يرابط متعبدا زاهدا خاشعا في الجبل. يرابط أحيانا تطلق بمعنى الخلوة في طلب العلم والعبادة، وأحيانا تطلق معها ويقصد بها المرابطة في حماية ثغور المسلمين، ومعها أيضا يكون تعبد وعلم واجتهاد. فبقول الشاذلي اغتسلت وخرجت من علمي وطلعت إليه فقيرا. إيش يعني اغتسلت من علمي؟ يعني أنت لما بدك تروح عند واحد من الصالحين وأنت شايف حالك بدك تراقبه، يعني أنت بدك تحكم عليه، ما دام أنت بتحكم عليه لو إيش تروح عنده؟ إذا أنت شيخه مش هو شيخك. ما دام أنا لست مؤهلا وما زلت صغيرا في العلم والتربية، مش أنا اللي بحكم على الناس، أنا بشوف شهادة العلماء وشهادة مشايخهم إلهم على أنهم مستقيمين، على أنهم مستقيمون، وعلى أنهم مؤهلون للتربية. خلاص عندئذ أسلم، ما لم أرى شيئا واضحا يخالف الشريعة أنا ما أحكم عليه. إذا تيجي أنت متأدب وترغب بالفائدة، فإن كنت كالوادي نزل إليك ماء المطر وامتلأت بالماء واستفدت، وإن كنت كالجبل تشرف على كل شيء، الماء ينزل عنك ولا يبقى لك فائدة. فهذا معنى أنه أنا أتيت إليه وأنا أعلم مقامه وأنني أريد أن أنتفع منه، ولا أحكم عليه أنا، وإنما هو الذي يحكم علي ويدلني. قال فأقمت عنده أياما ففتح الله على بصيرتي ورأيت له خوارق عادات وكرامات. ما عليه من الكرامات وانتفع من تربيته خلال أيام كان له أثر، طبعا وإن كان يعني أثره كبير، لكن أيضا هذا مع انتفاعه من مشايخه الآخرين قبل ذلك، لكن أثمرت وهو عند ابن مشيش رحمهم الله جميعا. ابن مشيش من كراماته التي رآها الشاذلي أنه أخبر الشاذلي عما سيكون من مراحل حياته، فقال له ارتحل إلى إفريقيا واسكن بها بلدا تسمى شاذلة. طبعا بعض أهل المغرب يعدون المغرب ليس من إفريقيا، حتى لا تستغربوا، ما هم أصلا في إفريقيا احنا نقول، لكن كانوا يطلقون إفريقيا على أجزاء من إفريقيا لا تدخل فيها بلاد المغرب أو بعض بلاد المغرب. فقال له هذا من كشفه وكرامته، قال ارتحل إلى إفريقيا واسكن بها بلدا تسمى شاذلة فسوف يسميك الله الشاذلي. فعلا مضى هذا الاسم وعرف بهذا الاسم، رغم أنه مولده في بلد آخر واسم عائلته واسم آخر، لكن اشتهر بهذا الاسم. قال ثم بعد ذلك تنتقل إلى بلاد تونس ويؤتى عليك من قبل السلطنة، يعني يصير لك مشاكل من جهة الحكام، وفعلا حصل ذلك كما سنفصله. قال ثم تنتقل إلى بلاد المشرق، يقصد إلى الإسكندرية ومصر مشرق إفريقيا، وترث فيها القطبانية، يعني يصل إلى أعلى درجة في الولاية والتي يسميها الصالحون القطبانية، فلان قطب يعني بلغ أعلى درجة من الولاية في زمانه. وفعلا كما قال له قد حصل معه في حياته رحمه الله، استحل إلى شاذلة وعاش في غار بجبل زغوان مطل على شاذلة، وثم بعد ذلك اتخذ دارا فيها وكان يتنقل بين هذه الزاوية وبين هذه الدار، وصحبه في خلوته هذه معظم الأوقات تلميذه الحبيبي، فكان يتعبد ويواصل الليل بالنهار بالعبادة والتقرب إلى الله مع النوافل، قيام الليل، القرآن، الصيام، الذكر، حتى جعل الله له القبول وبدأ الناس يأتون إليه ليستفيدوا منه، وعرف وذاع صيته بين الناس وعرف صلاحه، فصار الناس يقصدونه وجعل لهم دروسا، فكان يعظهم في المسجد وفي بيته، وأيضا كان له في ذلك الوقت مئات المريدين الذين اجتمعوا إليه وانتفعوا من تربيته رحمه الله. حينما انتقل إلى تونس، أحيانا لما الصالح بيشتهر ويعرف بيكيد له الناس ويحسدونه، فبصير إيش بيكذبوا عليه، يعني هم مش قادرين يمنعوا علمه، فبيحاولوا يكذبوا عليه بحيلة ليتوصلوا إلى قمعه ومنعه. للأسف هذا حتى بين العلماء أحيانا يحصل، يعني الإمام البخاري علماء أذوه في حياته واتهموه بالكذب بأنه يقول بخلق القرآن، وهذا تجده كثيرا. ومن جملة من تعرض لهذا الإمام الشاذلي، ومين قاضي الجماعة يعني قاضي القضاة في البلد، هو اللي حب دابه وداب سيدنا الشاذلي رحمه الله، فحقد عليه وهو أبو القاسم ابن البراء، فصار يكيد له عند السلطان عند حاكم البلاد أبو زكريا الحفصي حاكم تونس. فراح إيش بده يتهمه، قال لك هذا من آل البيت حسني علوي ينتسب إلى الحسن وإلى علي رضي الله عنه، فسهل ندعي بأنه شيعي أو أنه فاطمي، وكان قبل ذلك البلاد حكمها الفاطمية في مصر وشمال إفريقيا، حكمها الفاطمية وفضعوا الشيعة الفاطمية أكثر من الشيعة المعروفين الشيعة الرافضة، واستغل الفرصة قال لك هذا من آل البيت اتهمه أنه فاطمي، فاتهمه بأنه جاسوس للفاطمي في بلاد تونس. وإلى من رفع هذا إلى السلطان الحاكم. لكن الشاذلي طبعا ليس من الشيعة ولا من الفاطميين، وكان يقول أنا آخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فطريقه طريق أهل السنة، وطريقه توقير وتعظيم الخلفاء الراشدين، وليس على طريق الشيعة الذين لا يعترفون بأبي بكر وعمر ولا يعظمون عثمان، وإنما يقتصرون على علي. فابن البراء أبلغ السلطان أن ها هنا رجلا من أهل شاذلة يدعي الشرف ويدعي أنه فاطمي ويشوش عليك في البلاد، يقول عن هذول منحرفين ويريد أن يروج الفاطمية، فاتهمه بالزندقة أنه يحمل عقائد كافرة. فالسلطان يعني السلاطين مهم أنه أحيانا يكون عنده مسؤول كبير وقاضي كبير ولا وزير كبير، لكن كمان يستعمل عقله وحكمته، فمش كل كلمة توصل إليه تقبلها فورا، فقال اجمعوا لي العلماء وجيبوا لي الشاذلي. فلما جمعه ناقشوه العلماء، سمعوا منه، سألوه أسئلة، فوجدوه عالما عظيما. فعندئذ السلطان عرف أنها مكيدة وقالهم دعوه، هذا من أكابر الأولياء، تقربوش عليه. طبعا هذا قاضي الجماعة لسه حاقد وبيضل يحاول يسيء في ذلك. أبو الحسن الشاذلي لما شاف غيرة هذا قاضي القضاء وحسده أراد أن يترك تونس. السلطان قال لك إذا سمع الناس الشاذلي هذا الولي العظيم العالم طلع من بلدنا فرارا لأنه أزعجناه، هذا يسيء سمعة السلطان. قال له ما بتطلع، تطلع مشان فلان أزعجك يتصير علينا سمعة سيئة؟ قال أي شيء يسمع به عن إقليمنا، يعني شو يقول الناس علينا، نحن منطرد أولياء الله؟ لا ما بتطلع، ما سمحنا يطلع. وقال له أنا نيتي أن أحج، خلص وأعيدك أن أعود، فأذن له فذهب إلى الحج وفعلا عاد إلى تونس. لكن لما خرج من تونس باتجاه الحج، هذا ابن البراء كاد له مكيدة أخرى، فبعث رسالة مستعجلة إلى سلطان مصر الملك الكامل محمد الأيوبي. طبعا بعد صلاح الدين الأيوبي استمرت الأيوبيين في حكم مصر فترة من الزمن، فوصلت الرسالة إلى الأيوبي قبل وصول الشاذلي، يقول فيها إن الواصل إليكم يعني الشاذلي شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل ببلادكم. طبعا هو لا شوش عليهم ولا أساء، بل أفاد الناس ورباهم، لكن للأسف الحقد والحسد يعمي الإنسان ويجعله كاذبا فاجرا. فالشاذلي مجرد ما وصل على الإسكندرية كان أمر الملك قبل ذلك سابقا له، فأخذوه وقيدوه ووضعوه في السجن في القلعة يعني في السجن. ثم جمع له العلماء والقضاة وفقهاء الدين، فلما جلس معهم اكتشفوا أن الرجل عالم وتقي وورع وصادق وكبير الشأن. فالسلطان تبين له أنه هي قضية مكيدة، فعندئذ انقلبت، شوف كيف النقمة تنقلب نعمة والمكيدة تنقلب كرامة. فالآن يعني لو ما فعل هذا ابن البراء كان مر في مصر محدر فيه، الآن لما السلطان والعلماء شافوا الشاذلي عالم كبير صاروا يوقروا ويكرموا ويقدموا ويدلوا الناس عليه، فكان هذا من أسباب شهرة. شوف الترتيب الرباني، لما ربنا بده يكتب لك ربنا بيهيئ لك الأسباب، أنت كنت صادقا والله يفتح لك الأبواب. ثم توجه أبو الحسن إلى حج بيت الله، ثم بعد أن حج رجع إلى تونس لأنه وعد السلطان كما قلنا. وفي هذه المرة التقى بأبي العباس المرسي ثم صحبه إلى مماته أكثر من 15 سنة 16 سنة تقريبا، وكان أعظم تلامذته وكان خليفته الرئيسي. فجلس معه سنتين، وخلال هاتين السنتين رتب أمور الإمام الشاذلي أن يرتحل إلى الإسكندرية، فرحل بعد سنتين إلى الإسكندرية، وهناك استقر بها وكان له أهل وكان له ممتلكات كما قلنا. أيضا صاحبه في رحلته خادمه أبو العزائم ماضي ابن سلطان، وأيضا صاحبه عدد كبير من أتباعه الذين كان لهم أثر فيما بعد في نشر هذه الطريق وتربية الناس. بدأ الشاذلي يعطي دروسه في المسجد، مسجد العطارين، ويدعو الناس، يعني يتجول على الناس ويسير إليهم. وطبعا يعني الجو اللي احنا اليوم نشوفه في جماعة الدعوة والتبليغ، ونشوفه في العلماء، ونشوفه في التصوف، هذا كله كان مجتمع مع بعضه عند المسلمين. فتلاقي كل شيخ له دروسه، ويخرج هو إلى الناس، وكلما مر بالسوق ولا بالشارع يدعو الناس، يذكر الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وهكذا مع وجود العلم والتربية. أيضا كان له مجلس يومي يأتي الناس إليه يسمعون كلامه، يعطيهم في العلوم وفي التربية. لما انتقل إلى الإسكندرية انتقل بناء على رؤيا رآها يأمره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الديار المصرية. طبعا هنا بعض الناس بيبالغوا في قضية الرؤيا، وبعض الناس بينكر عليك إنكار شديد في الرؤيا، بيجي بيقول لك يا أخي هذول عايشين حياتهم على المنامات، مش معقول يا أخي، لا بيجوز. واحد ثاني بيقول لك لا، أنا ما بعمل حاجة حتى أشوف منام، هذا غلط وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرؤيا الحق جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الحق، إذن هي ليس أمرا يهمل ولا حتى فقط يستأنس به، وإنما الرؤيا لها شأن عظيم. لكن ماذا؟ الرؤيا الحق، فإذا استطعت أولها تأويل صحيح مبني عليها، لأنه هي رسالة من الله، فكيف أهملها؟ لكن بنفس الوقت لابد من الرجوع إلى معرفة أنها رؤيا حق، وأيضا إلى التأويل الصحيح لها. فإذا وجد التأويل الصحيح ما المشكلة في أن أتبع الرؤيا؟ هي رسالة من الله. لكن إذا لم أستطع تأويلها التأويل الصحيح، ولم أتأكد أنها من الله، عندئذ كيف أبني عليها؟ والصالحون حينما يمشي على رؤيا لا لأنه يمشي على رؤيا وأمر ظني وكذا، وإنما أيضا لهم في قلوبهم هدايات ولهم نظر، فهو إذا نظر أن الأمر لا يخالف الشريعة ووجد هذه الرؤيا وانشراح الصدر لها وعرف تأويلها وأنها حق، عندئذ ما المانع أن يسير حولها؟ وهذا يحصل للصالحين كثيرا. والدي رحمه الله حينما خرج من السجن، سجن 5 سنوات في سوريا طبعا ظلما وبسبب الدعوة إلى أن يكتب في الدستور دين الدولة الإسلام، قد حذفت من الدستور، فاعترض الوالد والمشايخ وسجن الوالد بسبب هذه الأمور وغيرها. فالمهم حينما أخرج من السجن بعد 5 سنوات من سجنه، هو كان يريد أن يبقى في سوريا، ورغبته هكذا أنه حتى يكون في دعوة وفي تعليم وكذا، لكن هو لو بقي كما كان يقول له إخوانه ستعود إلى السجن، يعني لن يتركوك. فسبحان الله هو كان يرجح أن يبقى في سوريا وحتى لو عاد إلى السجن، لكن رأى رؤيا رأى فيها أحد أعمامي يقول له عمان أسهل، فسبحان الله شرح الله صدره وجاء إلى عمان، وكان له ولنا فيها نصيب الحمد لله. طبعا هذا الكلام قبل 44 سنة. فالرؤى أحيانا تعطي مؤشر، تعطي دليلا. سبحان الله أنا رأيت رؤيا قبل 30 سنة أنني أفتي بالمذهب الحنفي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عن مسألة فأفتيت من كتاب الاختيار في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتحير في هذه الرؤيا 30 سنة، لم أفهم ما معناها، حتى كتب الله لي أن وظفت في كلية الفقه الحنفي، وفي الفصول الأربعة الأولى منها كل فصل كنت أدرس من الاختيار، ففهمت الرؤيا أنه لي نصيب أن يكون نشر هذا الدين والتعليم من خلال المذهب الحنفي. أنا ما كنت فاهم معناها، لكن لما تعطيك مرشد مثل هذه المنامات، أي نعم، لكن لا بد من الرجوع إلى مؤول يحسن التأويل والتأكد من أنها ليست من النفس ولا من الشيطان. ظل الشافعي بمصر حوالي 14 عاما، من 642 إلى 656، حيث توفي وهو في طريقه الحج في صعيد مصر في صحراء عيذاب بحميثرة، المنطقة التي فيها قبره معروف اسمها حميثرة. لما مات الشاذلي خلفه أبو العباس المرسي. أبو العباس المرسي الذي ولد سنة 616 هجرية وتوفي سنة 685 هجرية، وكان يقول الشاذلي بصراحة لتلامذته: هو خليفتي، إذا مت فخليفتي أبو العباس المرسي. وأيضا أبو العباس المرسي لم يكن قليلا، كبير الولاية، عالي القدر، كثير الفتوحات، عباراته غاية في الحكمة والروعة والعظمة. هذه رحلة الشاذلي، لكن كما قلنا نأخذ منها دروسها، ولا يهمنا تفاصيل السيرة بقدر ما يهمنا أن نعرف هذه الشخصية العظيمة وأثرها في التربية. وأيضا كان له رحلة إلى العراق في حياته، فكان من عادة السالكين ومن عادة العلماء أنهم يطوفون بالبلاد ويستفيدون من علمائها. فلنأتي إلى أصول ومنهج الطريقة الشاذلية في تزكية النفوس. قواعد الطريقة ذكرها الإمام زروق وجمعها الإمام زروق كما شرحناها لكم من قبل، لكن أيضا نريد أن نأخذ معالم الطريقة من خلال شخصية الإمام الشاذلي نفسه، وكيف كان يربي مريديه وتلامذته، ومن خلال أقواله. لذلك يعني نحن نعتني في حديثنا عن الطرق وأئمة الطرق أن ننقل عددا كبيرا من أقوالهم، تعرف من خلالها شخصيتهم واتباعهم للدين وحرصهم على التقوى إلى غير ذلك. أبو الحسن الشاذلي من الأمور الملفتة أن الصوفية في الغالب كانوا يلبسوا الصوف أو يلبسوا اللباس يعني الرخيص، لكن أبو الحسن الشاذلي كان من النوع الذي يفضل اللباس الجميل الفاخر، ويقول لتلميذه أبي العباس: اعرف الله وكن كيف شئت. ما دام أنت عرفت الله، عندما أكلت ولا شربت ولا لبست ولا سكنت كله لا يضرك. مع وجود معرفة لله تختلف نظرتك للدنيا وتعاملك مع الدنيا. مثل ذلك كان يقولهم لتلاميذته: مش تشرب مي ساخن وتقول الحمد لله وانت متقزز، اشرب الماء باردا واشكر الله من قلب، اشكر الله بحب حتى يطلع ايش الشكر من كل جوارحك. ايضا كان يركب الخيل الجياد، يعني لو قلنا في زماننا بيركب له مرسيدس، كان يركب الخيل الجياد ويقول: لا تسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها، أو تنحل أعضاؤك لها فترجع لمعانقتها بعد الخروج منها. هذا قضية تربوية مهمة جدا، ويخطئ فيها بعض الصوفية، أنه لما أنت يعلمك الزهد والبعد عن الدنيا، البعد عن الدنيا، البعد عن الدنيا، في جزء من الدنيا أنت محتاجه تقدرش تتركه، فلما تترك الدنيا كلية حتى الجزء اللي محتاجه بتقدرش تعيش. لما ما بتقدر تعيش بتحس انه منهجك في التربية غلط، فبشو بتسوي؟ بتروح بترجع للدنيا بإقبال شديد، وبتعانق الدنيا وبتضلك معها وبتترك الطريق. وقال: يا عمي الشغلة مش شغلة زهد بالمطلق، تزهد فيما لا تحتاجه، تزهد فيما يشغلك عن طاعتك إلى غير ذلك. أما في أشياء أنت محتاج إليها هذا لا زهد فيها، صحيح تزهد بها في قلبك بمعنى أنها لا تعظم في قلبك، لكنها تأخذها بيدك. قال: مش تروح تزهد هذا الزهد الكثير حتى إيش يعني ما تقدرش تعيش، فتظلم عليك الدنيا فترتد عن الطريق وتترك الطريق وترجع بتصير وتحب الدنيا وتعشق الدنيا. هذا كلام جميل جدا ومهم حتى نفهم أن الطرق الصوفية ليس معناها زهد سلبي، في زهد له قوانين وواضح المعالم. أبو الحسن الشاذلي مرة يتكلم عن الزهد وهو لابس لباس فاخر، فواحد من الفقراء بيقول: هذا زاهد، أنا الزاهد، أنا ما عنديش شيء، لابس هاللباس الفاخر وبعمل حاله زاهد. هذا بيقوله الفقير أو الصوفي الحاضر للدرس، بيقوله بنفسه. سيدنا الشاذلي من أهل الكشف، فبيطلع عليه بيقول له: لباسك هذا يشحد من الناس، كأنك بتقول يا ناس أعطوني أنا فقير، إذا أنت لست بزاهد. قال: وأنا لباسي هذا زاهد في الناس، يقول للناس هذا غني، فأنا أتعفف عما في يد الناس لا أطلب منهم. فمن الزاهد؟ طلع الزاهد الذي لابس الفاخر فاستعف وكأنه يقول للناس: أنا غني لا أحتاجكم. هذا هو الزهد حقيقة. فالفقير هذا لما سمع الشيخ يقول هذا قال: استغفر الله، قام قدام كل الناس قال: استغفر الله. يعني الشيخ لغط هذا الخاطر الذي في نفسه، كشفه. أيضا قال الشاذلي: العاقل من عقل عن الله بما أراد به ومنه شرعا. أراد به ومنه، به فيما قضاه، ومنه الأحكام الشرعية. لاحظوا هنا الجمع بين أحكام الربوبية وأحكام الألوهية. قضى عليك المرض لكن أمرك بالتداوي، قضى عليك بالنعمة أمرك بالشكر. فقال الإنسان بين أربعة أمور: أن يكون في نعمة فمطالب بالشكر، أن يكون في بلاء فمطالب بالصبر، أن يكون في طاعة فلا ينظر إلى أنها منه وإنما هي من توفيق الله فيشكر الله، وأن يكون في معصية فيكون في توبة ورجوع إلى الله وإنابة. عندئذ يكون عبدا على الحقيقة. أيضا من كلام الشاذلي: عليك بالاستغفار وإن لم يكن هناك ذنب. قال لك إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يذنب وبشر بأنه غفر له ما تقدم وما تأخر كان يستغفر، فأنا وأنت كيف لا نستغفر؟ وقال أيضا: هن ثلاث، يعني مرجع الأمور في صلاحك إلى ثلاثة أمور: فرغ لسانك للذكر، وقلبك للفكر، اللسان ذاكر حتى ما ينشغل بمعصية، وأيضا مش ذكر اللسان مع غفلة القلب، قلبك متفكر في عظمة الله، في فضل الله، في شكر الله، وبدنك جسمك يعني لمتابعة الأمر، تتابع أوامر الله سبحانه وتعالى في كل شيء. قال: وأنت إذن من الصالحين. أي يعني السلوك ما هوش إشي معقد. بعض الناس يعني بيظن أنه عبارات الصالحين ودقائق المعاني هي يعني هي السلوك. لا، هذه تأتيك تلقائيا حينما تصير من الصالحين. أنت أذكر ربنا، خلي قلبك مع ربنا، واجتهد في طاعة الله وموافقة أمره، اترك المعاصي، تصير من الصالحين بإذن الله. من أقواله يبين لنا أنه كيف تكشف نفسك وانحراف نفسك، انحراف قلبك، انحراف عملك، معصيتك، نفاقك. قال: إذا ثقل الذكر على لسانك، حسيت أنه يعني تستصعب الذكر، مش عارف تذكر. في ناس بيذكر في اليوم 10,000 20,000، وأنت إذا بدك تذكر 100 بتلاقيها ثقيلة، معناته في خلل عندك. وكثر اللغو في مقالك، بتحكي كثير بلا نفع. وانبسطت الجوارح في شهواتك، تتناول الشهوات، تتزيد في المباح، تدخل شهوات حرام. وانسد باب الفكرة في مصالحك، ما عرفتش تفكر لمصلحتك الحقيقية وهي الآخرة. فاعلم أن ذلك لعظم أوزارك. شوف، في عندك ذنوب، تب إلى الله حتى ترجع إلى الاستقامة. أو لكمون النفاق في قلبك، عندك مرض وانحراف عن الله في قلبك، فلا بد لك من التوبة والصلاح والاعتصام بالله والإخلاص في دين الله، مستدلا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ثم قال: ما قال فأولئك من المؤمنين، مع المؤمنين، لساتك ها تمشي معهم بعدها حتى تصير تتحقق بالإيمان بإذن الله. أيضا من أقواله: أربعة آداب إذا خلا الفقير المتسبب منها فلا تعبأن به، وإن كان أحدهم أعلم البرية، يعني لا تنغش بالسالك ولو كان عالما إلا إذا اعتنى بأربعة أمور: مجانبة الظلمة، لا تقرب على الظالمين وتنافق لهم، وإيثار أهل الآخرة، تقدم أهل الآخرة على أهل الدنيا، ومواساة ذوي الفاقة، دير بالك على الفقراء والمحتاجين وتعطيهم وتصدق وتنفق عليهم، ومواظبة الخمس في الجماعة، خمس صلوات تحافظ على الجماعة. إذن الصوفية أهل جماعة وأهل سنة وأهل تسنن، يحرصون على صلاة الجماعة وأئمتهم يوصون بذلك دائما. من أقواله الرائعة: التصوف تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية. ردها لأحكام الربوبية، صر دائما ترى فعل الله في كل شيء. وتدريبها على العبودية، لا تزال تقوم بالفرائض والنوافل حتى تتحقق في العبودية ظاهرا وباطنا، قلبك عبد ومطيع ومتذلل لله ويعرف حق الله، وظاهرك في أعمال الشريعة وواجباتها وهيئاتها. أيضا من أقواله: الطريق، أي الطريق إلى الله، القصد إلى الله تعالى بأربعة أشياء، فمن جاوزهن فهو من الصديقين المحققين. بتنقص منهم شوي بتنزل رتبتك شوي: الذكر والتفكر والفقر والحب. قال: الذكر وبساطه العمل الصالح، مش ذاكر وتارك الصلاة والصيام، وثمرته النور. الذكر وبساطه العمل الصالح، يعني نفس الأعمال الصالحة هي التي تجعلك ذاكرا لله. فإذا تركت الصلاة تبتعد عن الذكر، إذا تركت قراءة القرآن تبتعد عن الذكر، إذا تركت الدعاء. فالذكر مقترن بالأعمال الصالحة، عندئذ يعطيك الله به نورا. الثاني: التفكر وبساطه الصبر. إذا الواحد بيعطي نفسه شهواتها ما بيمشي صح، لكن إذا صبر وتحمل ربنا بيفتح بصيرته وبيفتح عليه الحكمة، بيبحث أين هو الصواب، مش راكد وراء شهواته، فعندئذ يعطى العلم والحكمة. والثالث: الفقر وبساطه الشكر. فإن ترى نفسك فقيرا، مش مهم تكون فقير مع كاش فلوس، لا، وإنما الفقر أن ترى نفسك فقيرا إلى الله، فترى كل النعم من الله فتشكره، فإن فعلت ذلك فالله يزيدك من الدنيا ومن الآخرة، من الإيمان ومن العمل. الحب وبساطه بغض الدنيا، ما دام أنت بتحب غير الله انشغلت عن حب الله، وصفاء الحب لما بتحيد كل غير الله بصير عندك مبغوض لأنه يشغلك عن الله، أو مكروه لأنه يضر بعلاقتك مع الله. مش معنى هذا ما نأخذ من الدنيا حظها كما قلنا، وإنما لا تعظم الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فإن شغلت قلبك بالدنيا انشغل عن الله، فإن تركت الانشغال بالدنيا فرغ لله فحصل الحب، وعندئذ ثمرته الوصلة بالمحبوب، عندئذ يقربك الله منه سبحانه وتعالى. هنا ذكر لكم بعض أدعية الشيخ رحمه الله، وسيأتي معنا أيضا بعض أوراده وكلامه في هذا الشأن، وهو يعني جميل جدا تقرؤونه، لكن أيضا يدلك أدعية الصالحين. لا يشترط في الدعاء أن يكون دائما من الكتاب والسنة، مهم يكون معناه صحيح، لكن أدعية الصالحين فيها روح الكتاب والسنة، وفيها دلالة على أمرين أساسيين: أنهم من أهل العبودية والتذلل لله، وأنهم عارفون بالله. لما تقرأ كلامهم يعمق عندك العبودية ويزيدك معرفة بالله، فيحقق عندك نتيجة ذلك التوكل والزهد والإخلاص والشكر وغير ذلك مما هو مطلوب. أعظم تلاميذ الشاذلي هو خليفته أبو العباس المرسي، وخليفة أبي العباس المرسي ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المشهورة. نتابع الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم أجمعين.